بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. مناسبة هذه الآيات أن ربنا جل جلاله فيما مضى ذكر دعوة المسيح ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي كانت موجهة لبني إسرائيل، وأنه عليه السلام قد أخبر بأنه جاء مصدقا للتوراة التي نزلت من قبله، وأنه جاء مبشرا بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. ولما كان المشركون وأهل الكتابين قد قابلوا دعوة المسيح عليه السلام بمثل ما قابلوا به دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، شمل الله الجميع ببيان ظلمهم وبلوغهم المنتهى فيه، فقال جل من قائل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات، قول ربنا جل جلاله: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. ومن أظلم، الاستفهام ها هنا مراد به النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. وقوله سبحانه افترى أي اختلق، افترى اختلق، ومنه يقال افترى فلان على فلان إذا قذفه بما ليس فيه. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمون جمع ظالم اسم فاعل من الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه. قال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله عز وجل أي دينه وهديه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي القراءة الأخرى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ليظهره على الدين كله، ليظهره بمعنى ليعليه وينصره. ظهر فلان على فلان أي انتصر عليه وغلبه. ومنه في ختام السورة قول ربنا: فأصبحوا ظاهرين. ليظهره على الدين كله. والدين ها هنا مراد به جنس الدين، ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، هل أدلكم، الاستفهام ها هنا مراد به الحض والحث، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أي من عذاب مؤلم. فعيل هنا فعيل بمعنى مفعل، كما في قول القائل وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع، أي ضرب موجع. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون بالله ورسوله، هذه جملة تفسيرية للتجارة. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان الإشكال في أن الله جل جلاله قد افتتح الآية بالنداء بوصف الإيمان، ثم قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. تجاهدون أي تبذلون الجهد في سبيل الله، أي إعلاء لكلمته وإظهارا لدينه بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم. هذه الجملة واقعة في جواب شرط مقدر، وكأن سياق الكلام إن تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم. والمغفرة كما تقدم الكلام مرارا معناها الستر، الغفر في اللغة الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر. يغفر لكم ذنوبكم أي يسترها عليكم، ويدخلكم جنات، ويدخلكم، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات جمع جنة وتصغيرها جنينة، وهي البستان المستتر ما بداخله. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، في جنات عدن أي جنات إقامة وخلود واستقرار، يقال عدن بالمكان إذا أقام، ومنه قيل للمعدن معدنا. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، كما قال سبحانه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأخرى تحبونها، أن يعدكم الله عز وجل بخصلة أخرى مع ما وعدكم به من الجنات. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله أي كونوا من المؤمنين به والعاملين بشرعه والمجاهدين في سبيله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين. الحواريون جمع حواري، وهم خلصاء أصحاب عيسى وناصروه. قيل كلمة الحواري مشتقة من الحور، وهو شدة البياض، لأنهم كانوا يمتهنون تبييض الثياب، أو مشتقة من الحور بمعنى الرجوع، لأنهم كانوا رجاعين توابين، ومنه قول ربنا إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل، تبعت عيسى عليه السلام فرقة من بني إسرائيل، وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا أي قوينا. ومنه قول ربنا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أي بقوة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي غالبين منتصرين. وقول ربنا جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، في القراءة الأخرى كونوا أنصارا لله، كونوا أنصارا لله. أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات فإن ربنا جل جلاله يخبر عن أولئك المشركين فيقول ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو المشركين وأهل الكتابين إلى الإسلام، وهم كانوا يفترون عليه الأكاذيب، ومن أكاذيبهم قولهم أضغاث أحلام افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، وقولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقولهم إنما يعلمه بشر، وقولهم إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، وقولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر، إنه مجنون، هذا كله من افتراء الكذب. وهذا الصنف من الناس هو أظلم الظالمين، كما قال جل من قائل ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وكما في قوله جل من قائل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. هؤلاء هم أظلم الظالمين، لا أحد أظلم منهم. وها هنا سؤال، بأن ثمة آيات أخرى في القرآن قد جاءت بنفس الأسلوب دالة على جرائم أخرى، كقول ربنا جل جلاله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وكقوله سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. والجواب من وجهين، الوجه الأول أنه لا تعارض، فكل هؤلاء مشتركون في الظلم بالغون منتهاه، ومعلوم أن أفعل التفضيل لا ينفي التساوي وإنما يمنع التجاوز، فهؤلاء أظلم الظالمين، المفترون على الله الكذب أظلم الظالمين، المانعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أظلم الظالمين، المعرضون عن آيات ربهم بعد أن ذكروا بها أظلم الظالمين، وهكذا. هذا وجه. الوجه الثاني أن كل آية تفسر بصلتها، بمعنى أنه لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لا أحد من المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية يقال فيها ما قيل بالأمس في قول ربنا جل جلاله والله لا يهدي القوم الفاسقين، فإن ناسا ظالمين قد هداهم الله، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، وظلموا غيرهم حين صدوا عن سبيل الله وعذبوا خيار المؤمنين وآذوهم في الله، وقد هداهم ربنا جل جلاله فيما بعد من أمثال أبي سفيان بن حرب، صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل، وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. والجواب كما قيل بالأمس من وجهين: الوجه الأول بأن هذه الآية من العام المخصوص، بمعنى أن مرادا بها من سبقت لهم الشقاوة في الأزل، وعلم الله سبحانه بأنهم يوافونه على هذا الظلم. أو الوجه الثاني أن يقال بأن معنى الآية والله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا مقيمين على ظلمهم، لا يهدي القوم الفاسقين ما داموا مقيمين على فسقهم، أما إذا أقلعوا عنه فإن الهداية تأتي. والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الله جل جلاله يخبر عن هؤلاء المساكين الذين يحاربونه ويصدون عن سبيله أنه بمنزلة من يريدون أن يطفئوا نورا عظيما بأفواههم الكليلة العليلة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله جل جلاله يقطع آمالهم ويبين بأنهم وإن بلغوا في الظلم منتهاه وحجبت عنهم أنوار الهداية، كما قال جل من قائل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. مع ذلك لم تتحقق لهم آمال، لن تتحقق لهم غايات، هم يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يبطلوا دينه، أن يكذبوا وحيه، أن يصدوا الناس عنه، لكنهم غير مستطيعين، لأن الله تكفل بنصر هذا الدين، أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن كنت أظن حين أنزل ربنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تاما، فقال لها عليه الصلاة والسلام: سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون. وفي حديث خباب رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذي نفسي بيده، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ويوضع المنشار على رأسه حتى يفرق بين رجليه، ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ولن يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقد وقع مصداق ما وعد به ربنا جل جلاله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام محصور في جزيرة العرب في الحجاز ونجد وبلاد اليمن، وقد هاداه ملوك عمان والبحرين لكنهم ما دخلوا في الإسلام، لكن ما أتت بعد ذلك سوى سنوات معدودات حتى كان دين الله عز وجل ينتشر في الآفاق مشرقا ومغربا، حتى بلغ حدود الصين شرقا وحدود فرنسا غربا، وتهاوت تحت مطارق المسلمين أعتى إمبراطوريتين عرفتا في ذلك الزمان: إمبراطورية الفرس في ناحية المشرق وإمبراطورية الروم في ناحية الشمال. ثم لم تمض الأيام حتى كان المسلمون يسقطون الدولة البيزنطية ويفتحون القسطنطينية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. كان الجيش بقيادة محمد بن مراد الثاني الذي لقب بالفاتح رحمه الله ورضي عنه. ربنا جل جلاله وعد وهو لا يخلف الميعاد بأن يظهر هذا الدين وقد فعل. وهذه الآية إخوتي وأخواتي من أظهر الأدلة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية هي كقوله في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكقوله في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، هذا هو النداء الثاني في هذه السورة، نداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذا الأسلوب فيه تشويق وحث وحض: هل أدلكم على تجارة، والتجارة ما يرجى به الربح، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله. كيف نادانا ربنا بوصف الإيمان ثم قال تؤمنون بالله ورسوله؟ فهنا أقوال ثلاثة. قول الأول بأنه إذا كان المقصود بالآية المؤمنين الخلص، فمعنى ذلك دعوتهم إلى الثبات على الإيمان، فهي كقول ربنا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكقوله لنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله، وقد كان عليه الصلاة والسلام خير المتقين، لكن المراد أثبت على تقوى الله. فها هنا أيضا إذا كان المراد بالنداء المؤمنين الخلص، فالمعنى أثبتوا على هذا الإيمان. وإذا كان المراد بالنداء المؤمنين ظاهرا، المؤمنين ظاهرا وهم المنافقون، فمعنى ذلك أن الآية تدعوهم إلى أن يؤمنوا بالله باطنا ويجاهدوا في سبيله. وأما إذا كان المراد بالآية، وهو الوجه الثالث، يا أيها الذين آمنوا أي بموسى وعيسى عليهما السلام. فالمراد بقول ربنا تؤمنون بالله ورسوله دعوتهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الله جل جلاله يدعونا إلى الجهاد بأموالنا بأن نبذلها طيبة، بذلك نفوسنا إعلاء لكلمة ربنا جل جلاله. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تبذلون المال وفي الوقت نفسه تخرجون بأنفسكم التي قد تكون معرضة للقتل أو تكون معرضة للجراح الأليمة والمصائب العظيمة. هذه سماها ربنا تجارة، كما قال في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله جل جلاله جعلها صفقة، البائع فيها عبد الله المؤمن، والمشتري رب العزة جل جلاله، والسلعة النفس والمال، والثمن الجنة. هي صفقة أركانها تامة، بائع وهو المؤمن عبد الله المؤمن المجاهد، والمشتري هو الله جل جلاله واهب تلك النفس واهب ذلك المال، والسلعة النفس والمال، والثمن الجنة. ولذلك لما سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله، قال: إيمان بالله ورسوله، قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، خير لكم من الركون إلى الأرض والإخلاد إليها، خير لكم من اتباع أذناب البقر والرضا بالزرع، خير لكم من أن تؤثروا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين ربنا جل جلاله الجزاء، قال: يغفر لكم ذنوبكم. قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد يغفر له بأول دفعة من دمه، أول دفعة من دمه تغفر ذنوبه كلها ويرى مقعده من الجنة. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة. هذه المساكن موصوفة بالطيب لأنها طيبة في مساحتها. قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، ثم إنها طيبة في بنائها، فبناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ، وترابها الزعفران. ثم إنها طيبة في قيمتها، لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، ومساكن طيبة في جنات، هذه الجنات جنات جنات إقامة، جنات بقاء، جنات خلود، فهم في نعيم لا يحول ولا يزول ذلك الفوز العظيم. الله أكبر، لا فوز أعظم من ذلك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأخرى تحبونها، الجهاد في سبيل الله عز وجل ليست ثمرته الوحيدة دخول الجنات، بل هناك ثمرة أخرى وهي نصر من الله وفتح قريب. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يبشر المؤمنين بذلك الفتح، وقد كان. وهذه الآية كقول ربنا: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله بما تعملون وكان الله على كل شيء قديرا. يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصارا لله، أي كونوا مؤمنين به، مجاهدين في سبيله، عاملين بشرعه، معظمين لحرماته، كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ الله جل جلاله قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فها هنا هؤلاء الحواريون جزاهم الله خيرا أعلنوا عقيدتهم وطمأنوا نبيهم بأنهم له ناصرون، نحن أنصار الله. ثم بعد ذلك انقسم بنو إسرائيل إلى طائفتين، وليس هذا خاصا بالمسيح عليه السلام، بل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان له أصحاب وحواريون. ثم يخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. بنو إسرائيل انقسموا إلى طائفتين: طائفة مؤمنة وهم الذين اعتقدوا بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وطائفة كافرة وهم الذين قذفوا مريم ورموا المسيح عليه السلام بأنه ابن زنا حاشاه، ورموه بالسحر ونحو ذلك من أباطيل القول، وكذلك كفر به من ادعى بأنه إله أو أنه ابن الله أو أنه أحد الأقانيم الثلاثة ونحو ذلك من الأباطيل. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، قيد الله المسيح عليه السلام وأتباعه على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، لأن الله وعده بذلك، فقال سبحانه: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ومن نصر الله عز وجل للمسيح عليه السلام بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مثنيا عليه مظهرا التوحيد الذي جاء به المسيح عليه السلام، مبرئا إياه مما ادعته اليهود ومما ادعته النصارى. فالقرآن الكريم يلهج بذكر المسيح وأمه مبينا ما كان عليه من الفضل وما ثبت لهما من الأجر. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل فيكم فاعرفوه، رجل أبيض مشرب بحمرة، صبت الرأس يتقاطر منه الماء كأنما خرج من ديماس. ويخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا، ويكون نزوله عند باب لد شرقي دمشق، وأنه يملأ الأرض عدلا ويمكث فيها 40 سنة ثم يسري عليه الموت، سنة الله عز وجل التي مضت في الذين خلوا من قبل. قال جل من قائل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إخوتي وأخواتي، نقف عند هذا الحد، وقد انتهى الكلام على ما في هذه السورة المباركة، سورة الصف. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.